المهم انه لا دليل على من دفع الزوجه زكاتها لزوجها، ما في دليل. والاصل ان من اتصف بما يستحق به الزكاه فالاصل الاصل اعطاء حتى يقوم دليل على المنع، اذا قام دليل على المنع منعنا. قال وان اعطاها لمن ظنه غير اهل فبان اهلا، او بالعكس لم يجزئ الا لغني ظنه فقيرا. ان اعطاها اولا قال ان اعطاها لمن ظنه، استفدنا من قول مالك لمن ظنه انه لا يشترط التيقن، ما يشترط اليقين يتيقن انه اهل. السبب لأن اليقين قد يكون متعذرا في أكثر الحالات. من اللي يطلع على أحوال الناس؟ ما يطلع عليها أحد. فعلى هذا يجوز أن تدفع الزكاة لمن ظننته أهلا، وإن كان غير أهل في الواقع. وتجزئك ولا لا؟ تجزئك إذا لم يتبين فهي تجزئك أمام الله، حتى لو كان أغنى منك أنت. جاءك رجل بثياب مرقعة وشعر أشعث، نعم، ونعال ممزقة وغبار، وقال أنا فقير. أنت لما رأيت ظننت يقين أو قريب اليقين من أهل الزكاة وعطيت. لما مات وجد عنده آلاف المؤلفات، يجزئك ولا لا؟ يجزئك، لأننا نقول إن الظن في هذا المقام كافي، الظن كافي لتعذر اليقين غالبا. طيب أعطيت لإنسان ما تظنه أهلا، لا تظنه أهلا، يجزئ ولا لا؟ ما يجزئ. لو كان أهل، لو كان أهل، لأن العبرة في العبادات بما في ظن المكلف، بما في ظن المكلف بخلاف المعاملة. المعاملات العبرة فيها بواقع الأمر، والعبادات العبرة فيها في ظن المكلف. ولهذا لو بعت مالا ليس لك ثم تبين أنه لك صح البيع. ليس لك ثم تبين أنه لك يصح البيع، يصح. إنسان باع هالبيت على أنه لفلان، ثم تبين أن فلانا مات وهو وارثه، مات قبل أن يبيعه وهو وارثه، يقول العلماء أن البيع يصح. البيع يصح، نعم، لأنك اخترت بيعه لغيرك فأنت مختاره أيضا لنفسك، ولما تبين أنك مالكه صح البيع. وعلل ذلك بهذه القاعدة أن ذكرنا لك أن العبرة في المعاملات بالواقع، والعبرة في المعاملات بإيش؟ بظن المكلف، لأن يعني المعاملات معاملة بينك وبين الله عز وجل، وهذه معاملة بينك وبين الخلق. وهذا أما العبادات فظاهرة، القاعدة مضطردة، ومسألة المعاملات ليست مضطردة. طيب الآن نقول أعطيته لمن ظننته غير أهل، ما في زكاة، لأنك أنت في نفسك في ضميرك وش تعتقد؟ ها؟ إنه ليس مستحقا، فكيف إنه قلت الزيوف؟ طيب عقب ما أعطيته وأنت يغلب على ظنك إنه ليس أهلا، تبين لك أنه أهل، تجزي؟ أنا أعطيته على أنه غني ثم تبين أنه فقير، لا تجزي، لأنك حين دفعها تعتقد في نفسك أنها غير مجزئة فلا تجزئه. قال المؤلف في المسألة الأولى إذا أعطاها لمن ظنه أهلا فبان، في المسألة الثانية في العكس

ولكن الذي أرى في هذه المسألة أن الإحرام يبقى معلقا، إن أفاقت قبل تمام النسك أتمت، وإلا تبين بطلانه. أما أن نلقيها هكذا كمحصرة ونقول إنه إذا فات الحج فتحلل بعمرة، وتحلل بعمرة لا يمكن وتبقى على الإحرام، فهذا فيه صعوبة جدا. لا الصحيح تكون فرضة. نعم. لا اللي قبل ما يعتق نفل. نفل لكن ما يذهب عليه إلا ثواب النفل. ولو قيل إن الله إن فضل الله واسع نقول الحمد لله الله واسع. ما لا ما يمكن يعطي عن النفل أكثر لا. لأنه هذا بناء على لا احنا نتكلم على الجنود اي بناء على نحل الشرط. نعم. اما اذا قلنا انها مانع ان الرق مانع واذن له سيده ففي فرض من الاصل. نعم. اذا كنا نعم ما عليه شيء اذا فاق قبل فوات النسك انما نقول يبقى حتى يتبين ما يستأنف الإحرام. إذا جن في أثناء الإحرام ننظر إن فات الحج وهو بطل إحرامه وإلا أتم وإلا أتم. لكن فيما إذا لم يتم الحج، إذا لم يتم الحج هل يكون كالمحصر يجب عليه هدي؟ ها؟ طيب شو عبد الله كيف مكلف؟ فعليه الهدي. فعليه ما اشترط الإحرام. لا ما اشترط. ولو اشترط كان مسألة معروفة. طيب ألم فيها قولان لأهل العلم؟ قول بوجوب الهدي لأنه أحصر، والله يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وقول آخر يقول لا لأنه رفع القلم عن ثلاثة وهذا مجنون فمرفوع عن القلم. نعم. إذا المسألة تحتاج إلى الرجوع للأدلة. إن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إن شاء الله ننظر نراجعها. إنما المذهب أنه يبقى على إحرام، يبقى على إحرام ولا يحرم. في سؤال الشيخ في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. المؤلف يقول إنزال الرق والجنون والصبا. الجنون تقدم أن صورته أن يحرم أولا وهو عاقل ثم يطرأ عليه الجنون ثم يعقل في عرفة. والرق ممكن يكون يزول في عرفة، والصبا يمكن يزول عرفة. يقول مالك صح فرضا، صح فرضا يمكن يبلغ بعرفة. يمكن ينام الظهر ويحتلم. طيب والعارف ما هو بلازم إذا كان واحد من الثلاثة، القلوب يحصل بواحد من الثلاثة ما هو بالثلاثة جميعا. قبل إيه طيب. قال المؤلف صح فرضا، وظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون قد سعى بعد طواف القدوم أو لم يسعى. كيف سعى مع طواف القدوم؟ ها؟ وش 15 قلوا 15